يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. أيها الوالد الكريم، هل تذكر أن ثم نعمة عندك تساوي نعمة ولدك من ذكر وأنثى؟ هل يفكر أب مسلم أن يبيع ولده ليشتري نعمة من نعم الدنيا هي أغلى منها؟ فمن الذي وهبك غير الله سبحانه وتعالى؟ فلما لا تقابل النعمة الأغلى من نعم الدنيا بالنعمة الأعلى عند الله شكرا لله جل جلاله؟ لكن السؤال هو، وهل يبلغ أحد هذا النوع من الشكر؟ سبحان الله، قد جعل الله يحيى عليه السلام أعظم نعمة في الدنيا على زكريا عليه السلام، وقد أتاه الله الكتاب صبيا، فكانت النعمة بالنعمة الأعظم والأعلى، وكل النعم من عند الله تبارك وتعالى. أيها الأب، أيتها الأم، ماذا أنتما صانعان والمائدة مفروشة بين أيديكم الآن؟ من أسعد في خلق الله من إنسان وعده الله جل جلاله أن يشكره هو سبحانه بنفسه أمام الخلق كلهم؟ ولكم نذر رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولده للقرآن حتى حفظه ومهر فيه. كم من المهرة في القرآن ممن كتب لهم القبول في الخلق، كانوا غرس أب وأم لا يحفظ من القرآن إلا القليل. كم عوض الآباء والأمهات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقصيرهم مع كتاب الله، فكان تعويضهم في فلذات أكبادهم من بنين وبنات حين لم يتركوهم حتى حفظوا القرآن، فعلموه وحفظوه وحفظوا غيرهم، فطوبى لهم.